أنا راكب في الأتوبيس مثلا، جنبك واحد جايب علبتين سجاير وحاططهم قدامه وكل شوية يشد سجارة يولعها، وقبل ما تخلص يجيب التانية يحطها في ديت طول الخط، تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ هتسيب المكان وتمشي؟ لا، يبقى أنت خسرت الجولة. كيف تستطيع أن تكون داعيا إلى الله في هذا المقام؟ كيف؟ ممكن تسأله، تقول له ممكن أسألك سؤال بسيط بعد إذنك؟ يقول لك تفضل. طبعا بقى بالراحة كده وبالأدب، مش يا أخي بلا أرب بقى، إيه في نفسك الرية توقعت مش عارف إيه؟ خسرت الجولة. ممكن سؤال لو سمحت، تفضل. تقول له ابنك بيدخن؟ يبص لك كده، لا بيدخنش. طب لو شفت ابنك بيدخن تعمل ايه؟ تقول له اقطم رقبته وبتاعه مش عارف ايه. قل له طب لماذا تفعل ذلك مع ولدك وانت تفعل ذلك؟ هيقول لك والله قدر ربنا، ريت كده المكتوب على مش عارف ايه تشوفه ايه، لما ربنا يريد اترك السجاير هترك السجاير. انا مرة جيت اسيب السجاير حسيت بدوخة ونقلوني الطوارئ وكنت هموت. او يقول لك ايه، انني كشفت والدكتور هو اللي نصحنا شرب سجاير، الدكتور نصحه يشرب سجاير. بقى نسأله كلام ان هو مريض والمرض بتاعه علاجه في شرب السجاير. يا سلام، شوف الشيطان علاج المرض في شرب السجاير. قل له الا ادلك على امر هو افضل من ذلك؟ تقول له هيقول لك هو ايه؟ قل له لو عملته ربنا يوفقك وتسيب السجاير وصحتك تبقى جميله جدا، وربنا يبارك لك في مالك وفي زوجتك وفي اولادك ويرفع مقامك ويعطيك اجر الصابرين واجر المجاهدين ويحسن لك الخاتمه ويبارك فيك، وانت راجل شكلك جميل وصالح ما ينبغيش تكون في مثل هذه الحاله. كم حلوين زي دول. يقول لك اسكت ما تكلمش ولا يسمع منك. لابد يسمع. هيقول لك طب ايه الموضوع ده؟ قل له ان تكون عبدا لله، كلمة لعله لم يسمعها في حياتي، أن أكون من يا عم الشيخ؟ أن تكون عبدا، عبد لله. لو سألت أي مسلم هذه الأيام قل له هل أنت عبد لله؟ أنت عبد لله؟ يعني أنت علاقتك مع ربنا كده كعلاقة العبد مع سيده، ولا علاقة الند مع الند؟ علاقة الند مع الند يا إخوان مش علاقة العبيد، دي علاقة المنافقين. علاقة المنافقين لما يعطيهم ربنا العطاء يتبسطوا، وإذا منع عنهم العطاء سقطوا من الله عز وجل. إذا أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لأن علاقتهم بالله ليست علاقة العبودية ولكنها علاقة الإيه؟ علاقة الندية، والعياذ بالله. أن تكون عبد لله. يقول لك طب يا عم الشيخ يعني إيه يعني الكلمة دي؟ قل له لو أنت أبسطها لك شوية، لو أنت لك ابن يا أستاذ، على حسب بقى ما أنت تفهم اسمك إيه وشغل في إيه، لو مهندس يا باش مهندس، لو طبيب يا دكتور، لو أستاذ يا أستاذ فلان، لو تاجر يا عم الحاج، لو راجل في السن يا أبا الحاج، لو ابن اسمه محمد يا أبو محمد، على حسب التوصيف بتاعه. تقول له لو لك ولد انت ربيته وغزيته ولبسته ودخلته جامعة وصرفت عليه وجوزته كل حاجة، وكل ما تطلب منه طلب يصاك، تحب ابنك ده ولا ما تحبوش؟ يقول لك لا مش احبه. طيب تعمل فيه ايه؟ تطبطب عليه وتبوسه ولا يمكن ان تعاقبه؟ الا ممكن عقب. قل له طيب ربنا سبحانه وتعالى أعطاك السمع والبصر والإيدين والرجلين، وأعطاك كل الأجهزة، الكبد والمريء والقلب والبنكرياس والأمعاء وكذا، وأعطاك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولم يطلب منك إلا شيء واحد، أن تطيعه فلا تعصاه. يبقى أنت لو عصيته يبقى أنت بتطيعه ولا وتبقى أنت عبده؟ وهكذا على طول الخط، شيء فشيء بالراحة. إذا بدأنا من السجارة، ولكن لم أكلموا عن السجارة، كلمت عن ماذا؟ عن العبودية. يبقى إذن أنت لو سبت السجارة مش هتسيب عشان كلامي، ولكن تسيب السجارة لله عز وجل، لله لأنك عبد لله، والتجارة حرام. فلما كانت التجارة حرام ضياع للمال وضياع للصحة وضياع للصحة وأكل الخبيثة التي حرمها الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في صفاته صلى الله عليه وسلم أنه يحل لكم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. السجارة إما طيبة إما خبيثة، طيبة ولا خبيثة؟ خبيث. إذن يا حرام بنص القرآن، إذن يا حرام بنص القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حرم عليكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهل هناك إضاعة للمال وأسفة أكثر ممن يحرق ماله بالسجارة؟ سبحان الله، يعني لو العلبة بخمسة جنيه بيشرب له علبة ونص في اليوم، يعني سبعة جنيه ونص، إذن في الشهر أكثر من 230 جنيه سجاير، أكثر من 230 جنيه سجاير، يعني إذا في السنة بيشرب سجاير بأكثر من 2000 جنيه ونص سجاير، بيشرب سجاير أكثر من 2000 جنيه ونص في السنة. طب لو واحد جاب 2000 جنيه وولع فيهم نتهم هو إيه؟ مجنون. فما بالك بمن يحرق هذه السجاير في جسده. عارفين الناس اللي بيشربوا الجوزة، لو جبت الغابة بتاعت الجوزة وكسرتها فجدها من جوه إيه؟ سودة. فما بالك بالقصب الهوائية والأجهزة الداخلية وانت بقالك تشرب سجاير بقالك 10-15 سنة، يبقى شكل الأجهزة الداخلية عاملة ازاي؟ سودة. كان ده ينفع؟ يبقى ربنا جاب لك أجهزة جميلة حلوة عشان توظفها في طاعته، تيجي تبهدلها البهدلة دي، يبقى انت سفيه. ما ينفعش. ارجع إلى رشدك ورشادك، لما تكلمه بالراحة واحدة واحدة، وتنطلق من نقطة واحدة بس، نقطة ايه؟ العبودية. وتفهمه ان انت لو تركت السجاير هيبقى ديت ايضا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلامة على حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انت لو سبت السجاير يبقى انت كده بالفعل قلت لا اله الا الله محمد رسول الله بصدق بحق، بصدق وحق. اذن هنا هو الاختبار، اذن هنا الاختبار، لو كنت صادقا مع الله ومع الرسول عليه الصلاة والسلام فلتترك السجارة. إذن هذا هو المدخل الصحيح. لكن لو سمعت بالسجارة أن نفسي مكروش وعندي ربو وصدري بيوجعني وما إلى ذلك، ممكن يقول لك لا سمح حط مخرك في الشباك، يقول لك كده، يقول لك حالية شخصية مش عارف بالمكان تروح مكان تاني، يقول لك مكان تاني اللي تم تقوم أنت تشوف مكان تاني، قال مش قايم يا عم الشيخ ولابد أنت تقوم. دخلنا في إيه؟ في قفلة، ممكن المسألة تفضي إلى شجار وخسرت الجولة، لأنك لم تدعو إلى الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى علاقة بينك وبين ربك، تحتاج إلى اعتصام بالله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى بصيرة. وهذا قول الله عز وجل قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله. يبقى أي مشكلة قدامنا لابد ان احنا نعالجها من خلال الدعوة الى ايه؟ الى الله.